نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في موضوعنا الذي بدأنا فيه، وهو أن نتناول أحاديث الفتن التي ثبتت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. درسنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى الدرس رقم 3 والحديث رقم 5، وهذا الحديث الذي سنتكلم عنه الليلة بدأنا فيه في اللقاء الماضي، وهو حديث من أعظم أحاديث الفتن، أو من أعظم الأحاديث التي وردت في هذا الباب، فنسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، آمين يا رب العالمين. خلي بال حضراتكم معايا، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يرشدنا إلى طريق النجاة في الفتنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأمور ستحدث ولم يتركنا، إنما أخبرنا بأمور ستحدث ثم أخبرنا بطريق النجاة، فالنجاة فيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعيدك تصحصح مع الليلادي وتخلي بالك من الحديث ده جدا وتهتم به قوي، لأنه حديث صحيح ثابت فيه العلاج كله. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، احنا ذكرنا منه جزء في اللقاء الماضي، هنقوله من الأول تاني لأهميته وضروريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته. يعني أي نبي أرسله الله إلى الناس واجب عليه وفرض عليه أن يدل أمته إلى طريق الحق، وأن يرشدهم إلى طريق النجاة في الدنيا والآخرة، وأن يرشدهم إلى كل خير، وأن يحذرهم من كل إيه؟ من كل شر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. طيب ده كل نبي عمل كده، أخبر أمته بخير ما هو لهم وحذرهم من شر إيه؟ من شر كل شيء يعود عليهم أو يرد إليهم. طب إذا كان كل نبي قد فعل ذلك، ألم يفعل نبينا محمد ذلك صلى الله عليه وسلم؟ النبي على رأسهم، فهو قائدهم وكبيرهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم وأفضلهم، بل هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فالنبي أخبر الأمة بكل خير وحذرهم من إيه؟ ها؟ وحذرهم من كل شر، من كل شر. طيب لما يكون أرشدنا إلى كل خير وحذرنا من كل شر، فإذا تركت الأمة الخير أو انحرفت ووقعت في طريق الشر، دل ذلك على أن الأمة هي التي اقترفت ذلك بأيديها، وليس تقصيرا من رسول الله. النبي ما قصرش، النبي ايه ما قصرش، والقرآن مش ناقص، ولا السنة ناقصة، ولا الوحي ناقص، وإنما نحن الذين ايه فرطنا، نحن الذين أهملنا، نحن الذين ضيعنا، نحن الذين ابتعدنا وانحرفنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كملت الحديث، وإن أمتكم هذه، دي الجملة اللي احنا وقفنا عنده، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. العافية اللي ايه القوة، أي جعلت قوتها ونصرها وعزها وبركتها في ايه في أولها. الجيل الأول اللي هو جيل مين؟ جيل الصحابة. أي أن قوة الأمة في جيل الصحابة. نعم، كان النصر، كان التمكين، كانت الفتوحات، فتحوا العالم كله، حكموا العالم كله، قادوا العالم كله، كانوا سادة للعالم كله. فتحوا الروم وفتحوا الفرس، كانوا أكبر قوتين في الأرض، الفرس وإيه والروم، فتحوا بلاد فارس وفتحوا بلاد الروم، فجعلت عافيتها في أوله. طب الكلام ده كان بسبب إيه؟ ها؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالجيل الأول اتبع كتاب الله وسنة النبي فلم يضل ولم إيه؟ ها؟ ولم يشقى. إنما آخر الأمة بقى اللي هو إحنا، آخر الأمة اللي إحنا منهم، الأجيال اللي ضاعت وضلت وانحرفت. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا يقول؟ يقول وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. طب آخرها بقى جيل آخر الزمان، جيل الأفلام والمسلسلات والرأس والتت والنت والعري والفساد والربا والزنا والمخدرات والدعارة والفجور وخطف البنات والتجارة في الأعضاء والمتاجرة بالشباب وأكل الربا والزنا والخمر والمخدرات والفجور. قال النبي محمد وسيصيب آخرها، آخرها اللي هو آخر إيه؟ ها؟ آخر الأجيال بقى، آخر الزمان. وسيصيب آخرها بلاء، مصائب لا تعد ولا تحصى، كوارث، نكبات، شرور، بلاء وأمور تنكرونها. طب ليه الرسول ما حددش الأمور؟ قال لك أمور، أصل الرسول ما تصلى عليه. طب الرسول هيعد إيه ولا إيه؟ قال لك وأمور، بلاء وأمور. لماذا أبهم النبي الأمور؟ لكثرتها. هيعد لك وهو اللي هيعد لك ضياع الأرض، هيعد لك اغتصاب العرض، هيعد لك سفك الدماء في الهند، في الصين، لما تشوف المرأة المسلمة قامت معركة كبرى بين المسلمين وبين اليهود في زمن النبي، لأن يهوديا رفع ذيل امرأة مسلمة في سوق من الأسواق فقتله مسلم، فقتل اليهود المسلم، فقام النبي بجيش جرار وطرد اليهود من أجل أن ذيل امرأة توحد الله قد رفع. وأما اليوم فنحن نرى النساء يضربن ويقتلن ويغتصبن ويقيدن على مرأى ومسمع من العالم كله، في فلسطين، في الهند، في الصين، في إفريقيا الوسطى، في كل مكان. فالرسول هيقول لك ايه ولا ايه؟ هيقول لك الارض هتضيع، هيقول لك البلاد هتحتل، هيقول لك هتموتوا بعض، هيقول لك هتقوم حروب اهليه وتقطعوا ببعض عشان خاطر الدنيا والاموال والكراسي، هيقول لك العرض هيغتصب، هيقول لك الشرف هيضيع، هيقول لك المقدسات هتهان، هيقول لك الشباب هيحلقوا كبريه، هيقول لك هيلبسوا سلسله زي البنات، هيقول لك هيلبسوا شرطي لغايه نص الفخذ، هيقول لك بناتكم ونسوانكم هيلبسوا بناطيل جنس محزقه، والرجاله ملهمش لازمه في البيوت، والرجاله شايفين بناتهم خارجين لابسين البنطلون جنس، راجل منظر، راجل ورق، راجل ما بيغيرش، راجل ما عندوش حميه. النبي هيقول لك ايه ولا ايه؟ فالرسول ابهم المصائب ونكرها لكثرتها لانها لا حصر لها. فقال النبي محمد، اسمع معاي ركز، فقال وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. أمور تقطع القلب، أمور كما جاء في الأثر الضعيف السند، إن ثبت فالسند ضعيف، يأتي زمان على أمتي يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. إن ثبت عن النبي فالمعنى صحيح. قالوا ولما يا رسول الله؟ قال لما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. شباب وبنات بيهتفهم بيعيطهم بيصوتهم عشان الكورة، أفلام ومسلسلات، ضياع للبلاد والعباد، انهدام للأخلاق والقيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بعد كده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال، يبقى عرفت ليه النبي قال بلاء وأمور تنكرونها ولم يحدد؟ لأنها لا تحصى. خلاص العيار فلت، الحبل ساب، العملية ما عادش مقدور عليه، لا يقدر عليها إلا الملك، ليس لها من دون الله كاشفة. والناس ما بترجعش، ده الناس بتزيد، الناس ماشية في الغلط، الناس أكنها لسان حالها بيقول للربنا يا رب انت مستني ليه؟ خلاص بقى ما تعذبنا وخلاص، نزل علينا العذاب، انت عايز مننا ايه عشان تنزل علينا العذاب؟ عايز معاصي؟ كل يوم هنزيد معاصي، كل يوم هنخترع جرائم، كل يوم هنفجر اكتر، كل يوم هنزيد في الفساد. فالناس لا يرجعون الى الله، انما ينطلقون كالسهام المنطلقة في محاربة الملك سبحانه وتعالى، يأكلون الربا ويرتكبون الزنا ويخطفون البنات ويتاجرون في المخدرات ويحاربون رب الأرض والسماوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كمل بقى الحديث معاي وصل على حبيبك النبي. خلي بالك الحديث ده من أهم أحاديث الفتن على الإطلاق، لأنه أتى بالفتن وأتى بالعلاج لها وبطريق النجاة فيها. بس اللي هينتبه قال لك وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا. الفتن يرقق بعضها بعضا، قال بعض أهل العلم أي أن الفتنة الثانية تجعل التي قبلها رقيقة. ما توحد الله، يعني إيه يعني؟ يعني النهاردة انت بتقول الفتنة صعبة قوي، احنا ما عدناش قادرين، فلما يجي اللي بعده ها تبقى أشد، يخليك تقول ايه ده اللي قبله كانت اهون، ده كانت رقيقة، ده كانت خفيفة، فيرقق بعضها بعض بعضا، فكلما جاءت فتنة جعلت التي قبلها هينة بسيطة. ومن العلماء من قال أن يسلم بعضها لبعض، يعني كل ما الإنسان يتورط ورجله تتغرز ما يقدرش يطلع، فإذا به يقع في فتنة بعدها ثم يقع في فتنة بعدها، فمن وضع قدمه في الفتنة لا يستطيع أن ينتزع قدمه منها. فناخد من هنا إيه؟ ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ناخد من هنا إن الفتنة دايما بتبقى في إيه؟ في ازدياد، في ارتفاع، طلع القدام بتزداد وتقوى، لدرجة إن أنت تبكي على اللي فات، تقول يا ريت امبارح يرجع، ده امبارح كان احسن من النهارده، والنهارده يبقى احسن من بكره، وبكره يبقى احسن من بعده، الى ان ياتي الفرج الكبير، الا ان نصر الله قريب. يعني نصر ربنا جاي جاي، والفرج فان مع العسر يسرى، ان مع العسر يسرى. وتجيء الفتنة، تجي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، لدرجة ان المؤمن يقول ايه خلاص انا وقعت، الفتنة ده هي اللي هتقضع الكل، هو مفكر ان دي اخر فتنة وان دي اقوى فتنة، لا ده لسه اللي بعد كده بيبقى اشد. ثم تنكشف، ترتفع بامر الله سبحانه وتعالى، وتجيء الفتنة فيقول هذه. يبقى هو المؤمن هيبص الفتنة يفكر ان دي خلاص اللي هتقضي، وبعدين تنكشف يقول لك خلاص الحمد لله، تيجي فتنة بعدها فهي أشد وأقوى وأعظم. طب ليه الفتن يا اخواني بتيجي أشد من اللي قبلها؟ لأنها امتحانات، فكلما خرج الإنسان المؤمن من امتحان دخل في إيه؟ يعني أنت لما بتاخد المرحلة الابتدائية بتطلع للأصعب ولا للأسهل؟ لا اطلع بقى، عايزين المرحلة الإعدادية. طب وبعدين دخلنا عن المرحلة الثانوية، خدت ثانوية؟ لا ده احنا عايزين الكلية، فأنت كل يوم بتطلع إلى الأعلى حتى تخرج من الفتنة، إما أن تخرج منافقا ضائعا، وإما أن تخرج رجلا من رجال الله عز وجل. لتبقى بقى تطلع وتنكشف على حقيقتك، وتظهر إنك كنت أوانطة، وتسقط، إن ما وقعتش في الابتدائي هتقع في الإعدادي، هتقع في السنة، وهتقع في الكلية، إنما بقى اللي هيصفى للآخر هؤلاء هم الرجال وهم الأبطال، وبهم يقيم الله الملة، وينصر الله بهم دينه، ويمكن الله لهم في الأرض. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، آمين يا ربنا. خلي بالك معايا، هنكمل الحديث ده ومش هنزود عليه، بس نستوعبه، نسأل الله أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. قال لك النبي محمد بقى بيقول ايه، احنا ماشيين جملة جملة اهو، شوف الفتن بتعمل ايه، ركز بقى في اللي جاي لانه تقيل قوي. العلاج بقى، الرسول وصف لك بعض صفات الفتن وقال لك اول الامة قوي، اخر الامة فيه اهوال تشيب منها الولدان. المؤمن قلبه هيجيب دم، قلبه هيتقطع على الاحوال، هيتمنى في يوم من الايام انه ما كانش اتولد، هيفوت على المقابر ويقول يا ريتني من أهل المقابر من أحوال الإسلام والمسلمين وضياع الأجيال. والفتن تشتد تعمل زي طلق الولادة، كل طلقة تيجي أقوى من اللي قبلها، كل طلقة تيجي أقوى من اللي بقى من اللي قبلها. طب وبعدين طب نعمل إيه يا رسول الله؟ ركز بقى، عاوزين العلاج. احفظ الكلمتين دول، اوعى عمرك تنساهم طول حياتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، يعني اللي عاوز ينقذه الله من النار ويدخله الايه؟ الجنة، يعمل ايه يا رسول الله؟ طريق الجنة هو طريق الجنة في الفتن يا حضرات. اوعى تمشي من دماغك، اوعى تحسن الظن بده، اوعى تقول انا واد لعيب، انا واد فهيم، انا واد ذكي، هو دماغي. ابدا، من احسن الظن بعقله هلك، ومن احسن الظن بربه نجا. ومن احسن الظن بايه؟ بربه وبنبيه نجا وفاز في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته. المنية اللي هي الموت، يعني بقول لك اوعى يجيلك الموت اذا كنت تريد النجاة ودخول الجنة والنجاة من النار. اوعى يجيلك الموت الا وانت على اللي النبي هيقوله لك. ايه هو اللي النبي بيقوله لك بقى؟ فلتأتيه منياته، اي فليأتيه الموت، كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلتأتيه منياته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هو قال لنا أمرين اتنين، ده الأمر الأول، وهو يؤمن إيه؟ يعني ما يجيلكش الموت إلا وأنت إيه؟ مؤمن بإيه؟ بالله وباليوم الآخر. هنا سؤال بقى غريب قوي، سؤال هنا، خلي الأمر التاني ده دلوقتي. سؤال هنا، هو ليه الرسول قال لنا في الفتنة اوعى يجي لك الموت إلا وانت مؤمن بالله واليوم الآخر؟ هل النبي يخاف على المسلم أن يموت في الفتنة على غير الإسلام؟ نعم، لأن الفتنة قد تخرج الناس من الإسلام. بسبب إيه؟ بسبب الدعاة على أبواب جهنم. بسبب الدعاة على إيه؟ ها؟ على أبواب جهنم. هتلاقي واحد من زبانية جهنم الأستاذ الدكتور أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الشيخ الفلاني، المفكر الفلاني، أنا مش عايز أقول أسماء بقى أنتوا عارفينهم، بيحلل لك الحرام عيني عينك. الحرام اللي منصوص عليه في القرآن وأجمعت عليه الأمة. هتسمع في الأزمنة دي اللي بيشككك في الثوابت وبيقول لك على الحرام إيه؟ حلال، وعلى الحلال حرام. فدول خلاص. طب انت لو مشيت وراهم يبقى تركت الايه؟ تركت الاسلام. والرسول يقول فلتأتيه منيته وهو ايه؟ يؤمن بالله. وطبعا فيه ردة، فيه الحاد، في شك في الدين، فيقول لك اوعى تموت الا وانت توحد الله. اوعى تموت الا وانت مؤمن بالله. طبعا وسائل التواصل كمان يا حضرات، التشكيك فيها، تشكيك في القرآن، تشكيك في السنة، الطعن في النبي محمد، تشكيك في الثوابت، تغيير الدين، تبديل الملة، العلمانيون، الليبراليون، المنافقون يهجمون على الدين، يريدون هدم الإسلام، يريدون تبديل الشريعة بحجة التجديد، التجديد والتنوير. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. واليوم الآخر يوم القيامة هتلاقي العالم اللي هم عاملين زي العفاريت، شكلهم شكل الشياطين، طالعين على القنوات دلوقتي يطعنون ويشككون، يسنون للناس سننا ما أنزل الله بها من سلطان، يريدون تبديل الشرع. عليك بالكتاب والسنة، عليك بالعلماء المخلصين. فلقد قال النبي وأخبر عنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، قذفوه فيه يعني طول عمرنا. في إجماع من الأمة 1400 سنة إن المرأة المسلمة حرام إنها تتزوج إيه؟ غير المسلم. المسلم يجوز له أن يتزوج اليهودية والنصرانية. لا، هتلاقي ناس أزهريين وأساتذة فقه بيقول لك يجوز، والنص موجود بتحريم ذلك، كما قال سبحانه وتعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا، ده بقى في ناس منافقة أساتذة في تحريف النصوص وتغيير الشرع وتبديل الدين وتزوير الحقائق، يغرقون الناس. نسأل الله أن ينتقم منهم أشد الانتقام، وأن يرينا فيهم آية. آمين يا رب العالمين. خلي بالك معاي، يبقى النجاة في إيه بقى؟ فلتأتيه منيته وهو إيه؟ يؤمن بالله ونؤمن. اوعى تنسى الأمر ده. الأمر التاني بقى قال لك وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ده صعب قوي. يبقى ليه قال لك فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ده دليل على إن في الفتن في ناس هتخرج من الإسلام، وناس هترتد عن الملة، وناس هتشك في الدين. ورأيناهم بأم أعيننا، وظهر وسيظهر وسيكسر الأمر، لن يثبت إلا من ثبته الله. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. طب الأمر الثاني قال لك وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. إيه يعني؟ يعني عامل الناس. إذا كنت تريد النجاة في الفتن فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، اللي هو العدل والإنصاف. والعدل والإنصاف عزيز في البشر، نادر وقليل، وفي زمن الفتنة يندر، يعني بيبقى حاجة مش موجودة. عدل وإنصاف، إن انت تقول الحق حتى لو على نفسك، وإن انت تنصف خصمك وإن كان خصما لك، وتقول اللي يرضي الله. لقد رأينا بأم أعيننا في الفتن الكل يطعن في الكل، الكل يأكل في لحم الكل، الكل يشكك في الكل، الكل لا يذكر إلا عيوب الكل ولا يذكر حسنة لأحد. فالعدل والإنصاف، اسمع معاي، يبقى الإيمان بالله واليوم الآخر والإيه؟ والإيه حضرات؟ والعدل والإنصاف. إيه أسباب النجاة في زمن الفتن؟ الإيمان بالله واليوم الآخر والإيه؟ والعدل والإنصاف. العدل أن تعامل الناس بما تحب أن تعامل، أن تقول في الناس كما تحب أن يقال فيك. أحب للناس، ها؟ أحب للناس ما تحب لنفسك، هكذا قال النبي محمد. وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. في ثلاث دقائق بقى كده عشان نكمل الحديث ما نسيبلوش جزئية، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر لنا أول الأمة وآخره، وبعد ما ذكر لنا بعض أوصاف الفتن، ووصف لنا طريق النجاة. إيه هو طريق النجاة حضرات؟ ها؟ الإيمان بالله واليوم الآخر. رقم اثنين العدل والإنصاف. اوعى تنساه العدل والإنصاف. إن لقيت نفسك الإيمان بالله واليوم الآخر ثابت في قلبك وبتحب العدل والإنصاف حتى لو مع خصمك، حتى لو مع اللي انت بتكرهه، حتى لو مع عدوك، كما قال سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والله حتى لو خصمك ده يهودي أو نصراني أو مجوسي أو كافر على أي ملة من ملل الكفر، فإسلامك يأمرك ودينك يأمرك أن تعدل معه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ده طريق النجاة. آخر أمر بقى، إدانا النبي محمد ختم الحديث بأمر من الأوامر، قال ومن بايع إماما. ومن بايع إيه؟ إماما. المبايعة أو البيعة اللي هي إن أنت بترضى وتوافق أن يكون هذا الرجل إماما للمسلمين أو حاكما للمسلمين. زي دلوقتي مثلا ممكن مع الفارق طبعا قضية مثلا الانتخابات، أنت بتنتخب فلان عشان ده يبقى ملك أو أمير أو رئيس أو كذا أو كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن النبي بيتكلم عن إيه؟ عن البيعة الأصلية التي هي الأصل في هذه الأمور، وتكون بالعهد أو تكون بالإجماع من أهل الحل والعقد. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. ليه النبي قال عن البيعة ثمرة القلب أو صفقة اليد وثمرة القلب؟ لأن اختيار الحاكم يا اخواني أو اختيار الإمام إما أن يكون فلاحا ونجاحا للأمة، وإما أن يكون خسرانا وضياعا. فالاختيار إن كان صحيحا نجت الأمة وفلحت، اثنان إذا صلحا صلحت الأمة. الحاكم والعالم، الحاكم والإيه؟ والعالم. وقال عمر رضي الله عنه لا يزال الناس مستقيمين ما استقامت لهم أئمتهم وهداتهم، أي الحكام والعلماء. ولذلك قال لك دي إيه البيعة دي عاملة دي إيه؟ صفقة اليد، يعني أعظم صفقة يعقدها الإنسان، وثمرة القلب، لأن هي إما أن تكون رابحة فتفلح الأمة، وإما أن تكون صفقة خاسرة فتضيع الأمة. قال فليطعه إن استطاع. يبقى يجب عليك السمع وإيه؟ السمع والطاعة. بس السمع والطاعة مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة، كما قال النبي محمد إنما الطاعة في المعروف، وقال النبي من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. ولذلك قال العلماء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. آخر كلمة بقى، يبقى يجب الطاعة لولي الأمر في كل شيء إلا في معصية الله سبحانه وتعالى. آخر كلمة بقى النبي قال إيه؟ قال طيب خلاص إحنا بيعناه، بيعنا هذا الرجل وانعقد له الأمر واستقر له الأمر، وبعدين جه واحد تاني جه عشان يقتله وياخد منه الأمر بالقوة، يحصل إيه بقى؟ هيحصل إيه؟ ها؟ هيحصل أكبر فتنة، وهتراق إيه؟ ها؟ هتراق الدماء، وتضيع الأمة، فتذهب الدماء البريئة وتغتصب الأعراض ويضيع وتضيع الأرض ويضيع العرض. فقال النبي محمد فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، يعني جاء حد تاني بقوة وأراد أن ينتزعه بالقوة وقامت معركة فاضربوا عنق الآخر حتى تخمدوا الفتنة، يعني قاتلوه، فإن دفع بالمقاتلة بدون قتل فلا تقتلوه كما قال العلماء، فإن اضطررتم إلى ضرب عنقه وقتله لتدرأوا الفتنة وتمنعوها فاضربوا عنق الإيه؟ عنق الإيه؟ الآخر اللي هو مين بقى؟ المعتدي، لأن الأمر استقر للأول، فلما الأمر يستقر الواحد ويجي واحد عاوز يعمل فتنة ما تقفوش مع التاني وخليكم مع الأصل الثابت دفعا لإيه؟ دفعا للفتنة. كل دي للمحافظة على إيه؟ ها؟ للمحافظة على الأمة حتى لا تتمزق الأمة وحتى لا تراق الدماء، لأن الدماء إذا أريقت ولأن السيف إذا وقع في الأمة لا يرتفع إلا بعد أن تذهب أرواح لا حصر لها، إلا بعد أن تضيع الأمة وأن تمزق وأن تشتت وأن يتملك منها العدو. فهذا أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الأحباب، هذا حديث عظيم في صحيح الإمام مسلم وغيره، فاحرصوا عليه واحفظوه واعملوا به وانتبهوا له وذاكروه وكرروه، فإنه خير كبير، فيه الفتنة وفيه النجاة من الفتنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم ثبتنا على الحق، اللهم ثبتنا على الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. جزاكم الله خيرا، والسلام.